ما الذي ينبغي للإمام في الدعاء في الصلاة؟ هل يكون بضمير الفرد أو بضمير الجمع؟ الإمام غير الإمام يكون بضمير الفرد. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم انجني من النار، ما هو بالجماعة. اللهم هكذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان من دعاء صلى الله عليه وسلم الصلاة السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنده وسره. ولما علم حسن دعاء قنوطة قال اللهم اهدني من هديك إلى آخره. لكن إذا كان دعاء يجهر به ويؤمن عليه مثل دعاء قنوط ومثل دعاء الخطيب للاستسقاء وما أشبه ذلك هذا بجمع، لأنه يعني يدعو نفسه والحاضرين يقول اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اصلنا الغيب، اللهم اهدنا من هديك. الدعاء يؤمن عليه، الدعاء يدعو به الإمام أو الخطيب هذا يكون بجمع، لأنه بالنيابة عن الأصالة عن نفسه بالنيابة عن الحاضرين يدعو. أما دعاء خاص بينه وبين ربه في سجوده في التحيات لا، بفرق اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني إلى آخره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.